سلوك وفضائل وشمائل وتقدير. إسلامنا أخلاق المسلم بما شهير، يا سلوك وفضائل وشمائل وتقدير. لأمة النبي بشير النذير، لأمة النبي البشير النذير. نبتة الحب تسامت في فؤاد الرسول، وأضاءت وتنامت في شرايين الوصول، وبها فتئت فخارا سلكا درب القبول، بالغا أوج المعالي ليس في عزمي أفول. إسلامنا أخلاق المسلم بها شهير، يا سلوك وفضائل وشمائل وتقدير. لأمة النبي البشير النذير، لأمة النبي البشير النذير. كنت من قبل غريقا في بحار الترهات، وصريع الشر أهوي في حضيض الموبقات، أحتسي كأس المعاصي وفؤادي في سبات، غافلا عن هدي ربي راسفا في المغريات. إسلامنا أخلاق المسلم بها شهير، يا سلوك وفضائل وشمائل وتقدير. حبيب الله يا رسول الله، يا حبيب الله يا ابن عبد الله، يا رسول الله يا حبيب الله، يا حبيبي يا رسول الله. إسلامنا أخلاق المسلم بها جدير، يا سلوك وفضائل وشمائل